بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان نحييكم من رحاب مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة حيث نشرف بنقل صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى في شهر بدأ يلملم أوراقه شهر شعبان ليترك الساحة لشهر فيه الرحمة وفيه المغفرة وآخره العتق من النار تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فهيا إخوة الإيمان شمروا عن سواعدكم ساعات ويعلن عن بداية الشهر الفضيل هنيئا للطائعين للاستزادة بالعمل الصالح وهنيئا للمذنبين للتوبة والإنابة أيها الإخوة المؤمنون ومن مظاهر هذا الشهر الفضيل قراءة القرآن الكريم ومدارسته والاجتماع حول تلاوته فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده الآن نبقى عبر رحاب مسجد الحسين بمدينة القاهرة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة القلم ومعنا القارئ أحمد نعنع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة رب بك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند رب بهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بعد ذلك زنيم سلهم أيهم بذلك زنيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقي